بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي قال رب انصرني على القوم Oh. Oh,

فمنهم من أرسلنا Thank you.

صدق الله.